السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. أو هم قائلون من القيلولة، وقت القائلة يعني وقت بعد الظهيرة، وليس من القول، يعني مش معناها أنه أتاهم بأس الله سبحانه وتعالى وهم يتكلمون وهم قائلون، ولكن في وقت القائل أو وقت القيلولة. في قوله سبحانه وتعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قاسمهما أي أقسم لهما بالله سبحانه وتعالى أنه من الناصحين، وليس من القسمة ولكنه من القسم. في قوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ريشا هنا بمعنى المال، وقيل ثياب الزينة، وليس بمعنى ريش الطيور، وذلك عند أغلب المفسرين. في قوله سبحانه وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإذا فعلوا فاحشة، الفاحشة هنا قيل أنه طوافهم بالبيت عراة، وقيل هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وقيل غير ذلك، ولكن ليس بمعنى الفاحشة هنا بمعنى الزنا، ولكن هو كل ما يستقبح من الذنوب. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.